نعم هذا الحديث قد كثر السؤال عنه، نعم، حتى يعني كما تقدم كثر السؤال عنه، وهو ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا، لعل نصب القهوة، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا مسعى وهو بن كدام بن ظهير الهلالي وهو ثقة ثبت، قال عن محمد بن عبد الرحمن، لعل الشيخ الإسلام ينتبه، قال الإسماعيلي محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو ثقة، مولى آل طلحة ثقة، وحديثه في مسلم، حديثه في مسلم من رواية مسعر عنه. بسم الله نلفتك الأخلاق. قال عن قيسلة، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من قال دبر كل صلاة، من قال دبر كل صلاة، بسم الله، وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله ثلاثا، ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له عليكم السلام كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة. هذا الحديث والله أعلم إسناده ليس بالقوي، لا أقول ضعيف، ولكن إسناده ليس بالقوي. لما؟ لأن فيه قيسلة، لعل ننتبه يا أيها الإخوة، مد أبو إسماعيل ينتبه، نعم لعل أبو إسماعيل ينتبه، فهذا الإسناد فيه غرابة والمتن فيه غرابة، وذلك أنه لم يرويه إلا ابن أبي شيبة، نعم عزاه في كنز العمال، لم يعزه إلا لابن أبي شيبة، عزاه بالرجب إلى كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، نعم. بس ثلاثة. فهذا الحديث في إسناده غرابة وفي متنه غرابة، أما غرابة الإسناد فلم يروه إلا ابن أبي شيبة، نعم عزاه بالرجب في فتح الباري إلى كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، نعم. حتى الذين توسعوا في الأذكار لم يوجدوه كالنسائي، نعم، الطبراني في كتاب الدعاء لم يوجده، نعم. وأما غرابة المتن فهذا لم يشتهر، هذا لم يشتهر، وغرابة الإسناد أين سالم بن عبد الله بن عمر عن هذا الحديث، أين نافع، أيهم أكثر رواية عن عبد الله بن عمر، نافع ولا قيسلة؟ نافع، نافع وسالم وعبد الله بن دينار، أين هم عن هذا الحديث الذي فيه هذا الأجر العظيم؟ وأما قيسلة فهو ليس بالمشهور، قيسلة الحنفي ليس بالمشهور، وقد اختلف في قيسلة بن مياس وقيسلة بن علي، هل هما واحد أم اثنان؟ هذا قيسلة إما ابن مياس وإما ابن علي، وإما أنهما واحد، قالوا مياس لقب وهو ابن علي، وأنا أميل إلى أنهما واحد. قال المزي قيسلة بن علي البهدلي اليمامي، والبهدلي يبدو أنهم فرع من بني حنيفة، قال روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين، روى عنه أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير اليماميون وأبو معشر البراء. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، بن معين قد يوثق من ليس بالمشهور أحيانا، والله الكوكدير لعلك تعطيه أبو فيصل، نعم، فبن يحيى بن معين أحيانا قد يوثق من ليس بالمشهور، قال وذكره ابن حبان في الثقات، قال روى له أبو داود في كتاب المسائل حديثا واحدا موقوفا أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفة، ثم قال قيسلة بن مياس السلمي ويقال الهذلي، روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عنه يزيد بن مخراق ويحيى بن أبي كثير، فيحيى روى عن الاثنين، ذكر ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والذي قبله في ترجمة واحدة فالله أعلم، ومثله البخاري. وأنا أذهب إلى هذا، قلت وأنا أميل إلى هذا، ولكن يعكر على هذا الاختلاف في اسم الأب والنسبة. فأما في اسم الأب فقال البرديجي إن مياس، هذا الجواب عن الاختلاف في اسم الأب، أن مياس لقب وأن اسمه علي. إذن أجيب عن الإشكال الأول. وأما النسبة فقوله البهدلي، وهي نسبة إلى بهدل بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات، أنا قلت من بني حنيفة، لا، بطن من تميم، وهم رهط الزبرقان. وأما الثاني فيقال السلمي ويقال الهذلي، وهو نسبة إلى بني سليم أو هذيل، وهم بعيدون عن الأول أي بني تميم. والجواب عن ذلك أنه قد اختلف في نسبته، فكما قال الحازمي ومنهم طيسل بن مياس ويقال بن علي، وفي نسبه اختلاف. ويؤيد هذا أن الثاني يروي عنه زياد بن مخراق وهو بصري، والبهدلي يمامي نسبة إلى اليمامة وهي قريبة من البصرة، وأحيانا ينسبون إلى البصرة. فكونهما يشتركان في الاسم الأول وهو اسم غريب، طيسل غريب ولا مو بغريب؟ غريب. يشتركان في الاسم الأول، بارك الله فيك، وهو اسم غريب جدا، يندر التسمية، يندر التسمي به، حتى أن البرديدي جعله من الأفراد، وهذا يؤيد أنهما واحد. ثم كونهما يشتركان في الطبقة، والرواية عن عبد الله بن عمر وأن يحيى بن أبي كثير يروي عن الاثنين، كل هذا يؤيد أنهما واحد. فهو طبعا ليس بالمشهور، يمر في الأدب المفرد. نعم، لا ما انتهينا. نعم، فهو ليس بالمشهور، فهذا الحديث نعم غريب. عندنا له حديثان موقوفان عن ابن عمر في الأدب. الأول بارك الله فيكم، هو روى عن ابن عمر قال كنت من النجدات، وهذا يؤيد أنه يعني أنه تميمي ليس سلمي أو هذلي. النجدات كانوا نعم من الخوارج في نجد. نعم، قال كنت من النجدات، فهداه الله عز وجل. جاء ابن عمر يسأله، وين الحديث اللي عند الكبار تسع في الأدب المفرد، الحديث رقم 20 أو 25، الكبار تسع. فقال له ابن عمر الكبائر تسع، وهي الكبائر في حديث أبي هريرة كم؟ السبع، وإن كانت هي ليست مقيدة نعم بعدد معين، لكن الحديث بس طيب اللي جاء في الصحيحين يعني حديث أبي هريرة أنها سبع. فيعني روى شيئا غريب، فيه بعض الغرابة عن ابن عمر، هذا غير اللي رواه هنا. والثاني كان ينزل الأراك ابن عمر، والله لم هو هذا الثاني، لا وين اللي تسع إيه في الأدب، لا قال كنت من النجدات، طلع كنت من النجدات في الأدب المفرد، كنت من النجدات، النجد الحبوبي نجد، لكن كانوا بنجد عارف، قويته أنا قويته، بس الحديث يختلف باختلاف الحكم يختلف. هذا الآن في غرابة بس يا فيصل، إحنا لو الأدب المفرد هنا كان ما احتجنا لهالأجهزة. أي نعم، قال البخاري في الأدب حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي قال حدثنا زياد بن مخراق، زياد بن مخراق قال حدثني طيسل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي، قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل ربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال حي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. نعم الثاني. نعم، فهذا بارك الله فيكم، هذا الحديث اللي عند ابن أبي شيبة حمك الله ليس بالقوي، الذي عند ابن أبي شيبة ليس بالقوي، فيه نعم الغرابة التي ذكرت. نعم هو نفسه. نعم، نعم. قال نعم أيضا طيب زياد بن مخراق عن طيس لهنا وسمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. نعم نعم، هذا ما يدخل الرأي. وقد جاء ذكر ابن عمر أن ذكر ابن رجب أنه جاء مرفوعا، لكن هو عند ابن أبي شيبة موقوف، ومثله لا يقال من قبل الرأي. فهذا ذكر يقال دبر الصلاة وعند النوم الأصل أن يكون ماذا؟ مشهور. فلم يروه إلا طيسلة، وطيسلة ليس بالمشهور، وإن كنت قد قويت حديث طيسلة في الأدب المفرد. وطبعا جوابا على اعتراض الشيخ إسلام أن من منهج المتقدمين يعني لا يلتزمون التقوية، خلاص هذا قوي كل الأحاديث إذا أصبحت ماذا؟ قوية. لا نعم.